لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا والذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إن ندب على أمناتكم مؤمنوا وشوي لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم يانا أنتين عيمانوا دسمنا دين الحق هدوءا مازوءا مصال لك يانا والعبا المسعوة عارقا ويازعون أكالوا تشيل إن أنت ودا جارك من الذين أوتوا الكتاب بياننا مزارفتك كونوتهم أكالوا شمالنا لأن أنت الدين مصال لك يانا من تعوش عارقا ويازعون يهودا المصابين كعوزنا نبسطين والكفار إن دموا ولا تتخذوا الكفار لا تتخذوا الذين اتخذوا دين هدوءا ولا إبا من الوزوح من كعوز والكفار ولا تتخذوا الكفار أو الكفار من الوزوح من كعوز والكونين الكفار رفع جرنا نصبا والكفار كفار وطنا مشرك قريش أولياء مفعولون ثاني وداجو شارقات واتيازو واتقوا الله إن سبلا ذرق الله تعالى وذلك ما يستنقبوا إن كنتم مؤمنين أمانوا جسك وناتشوا ولا مكنات النزيل لديناتشن لسمناتشن لتوهيداتشن لقواناتشن لنبياتشن ما يبج تألات انديت وداج الدرقال وداج ما الدرقال لبط يوداجي وداج ويانت وداج لانت وداج ايد اللم لوداج الى الله ورسول وداج ايد اللم الذين هم دموانا الله لا وكبت تشريعان وداج ايد اللم هين من نسال لك ياركو ايزوال ما تعوش ياركو ايزوال ما منع ممريا ارقالياتو زين وداج ارقاتو اتياتو بايماناتو قنا فانيوش تكل امانوش كوناتو إذن انجدياو موالاة من وار الله الله ولا ودا جرب يازن وما الله ودا جرب يازن أكال موددو كإيمان له الله يقول له مطلاته كإيمان ودا جرب أهل ما يازو مال أما الله يقول له ودا جرب ما ياز الله ودا جرب ما ياز ينافذ أو أن إيش ينافذ ديمان أو قد فهم يوم السلطائمة ثم قال جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة إن الزي أتياز وإذا سألت أرات الله اتخذوا هزوا ولا يبعركوا بيزوا ونوزوا أتياز وإذا نادي وإذا سألت أواجه وجات سجدين تعوتوا أزان تبع إلى الصلاة بأزان أرات الله اتخذوها صلاة تعال هزوا ما سألك مهزوا أمي ولا إبان ما تعوش عرقوا بيزوا صلاة تعال يسيك على نسيسة جميل زارك عند الزيارة خافر مناسب عندنا نسيسة جميل أشوفها من نوع عماري سيديون أعوذ بالله عنده أمريكا يدو قويتو ومتو سوى سيسة جميل إذ كذاري نسيسة كدار اللي أعوذ بالله من الله كذور سمعي جنة قبضونا والطولة جنة درسوا هذا الجاهل مستكي هذا الفاسق جاهل فاجر مجرم خافر فاسد من الله إذ كذاري نسيسة كدار أمريكا درسة لك سليك تالي بطام إزاي درسة تيجا درسة لوانا مسجد على قرن سيارة أعوذ بالله من ذلك. وإذا ناديت إلى الصلاة ودى صلاة بأزارة الرأس كده اتخذوها إزواتا هزوا ولا إبا صلاة توان مسال لك يانا ما تعوش أرجو دينات بلون بآمن بتوهيد صلاة ليسي بريه ويجابون سنون نقعابون سوري ما ساتر إما ساتر أزار مالت عيدون سنة لسنة لبسن تكبيرون ذكرون صلاتون مستهلك ليها نقعب نوار ذلك يدون سارقت لأنهم قوم لا يعقلون يما يرد الناس إلى الله يما يوقوا بمونا تشاو يتنصانو يمتاو إلى عند انت النفر مناسك نفر مدينة لاي أذان في البال حرق الكاذب حرق الكاذب يو شتن يو الله قاتل يقاتل بيو النفر عند مناسك أذان بتبارك أهمي عند كان أشكر الله يقول إساءات كذابي لو قلتها الزيت في البارك عند فين أبا لجنة السونم بيتون من دالة دي الشك قيت هذا بلجنة سبحان الله منافقنا بشري أبقران مثل أذان بسنة ما شوف ما صالك ما تتف لك أدقانا ونزل أن يهود أو النبي على الشو كرسول بمان إني ما نبيهم سمعتهم كذين بل على شاء الله الرسول قل يا أهل الكتاب إن أنا من أفضل بيته هل تنكمون عفوا هل تنكمون إن بنيا من تلوث إن يتكاو إلا نامنا بالله بعد ما منا تنجي تكاو هل هو من كاو مذكر أيضا هذا من اتفاد ورون أو تنكاو وما أنزل ودنيا بوردو يأمن مهنا تنو من تلوث وما أنزل من قبل كذا بفوت بوردو يأمن بما هو ناتشين نو إنجي من مثله كرار إيه جامو مثله نكرار نو نورونو نا نو إنكانو نو نا نو مثله ما إذا ما مثله تنسى شوال ما يكاوم تكاوم أشوال شكره لهم شكره على بدل الله تكاوم أشوال وأنا أكثر بفاسكو يا نادي أبزاد يا الله يا الله وأنا أكثر بفاسكو لنا أبزاد يوتشي وأنك ترى كفاة سكون أبدان يوتشاتشو هدقة والقوش بما هو ناتشو نور انجي يلا الزينا با ما تذكر لهم نور إنكاني لأن يعني طلع إذا نودر ندقب نكتر نكبر أتركوا نيزوت كيف كبيرك يا هنا يعني أيمان وطن أبارك إن سلال قباسي ونام تي مطفور قاسي وطا مطفور نظمي بارك إن تاتني اللبتن شكرو كراساتي ونو كأيمان وطا إذا اللب أرفاتي تقامت تكتلو ألي أرفاتي تقامت إن دمارة أهون دمو إنيا منالو ما رأينا آل دين أقال لها أفضل من هؤلاء ويم دمو إيسا يتنقر جزيه منالو كنان تي فينات جو يبلت شر دينين لما كانت عيهود اوت ان المسلم وصل ايسا باقواب فينا قروا كيزي انيا با ايمانوت على ينام يكفى ايمانوت ان دنان تي ايمان ايسا انيا وصا ايمانوت مطفوع ايمانوت بلوالي وما رأينا اهل دينين اقل حظا من هؤلاء ادل مناب ادل بسيهونا كايمانوت بعد بيت على ينام ان دنان المسلم وصل بلو سيب كده آية ورد إيرو سبحان الله حقا تلاي ملك نصوز من كاوموس قول بلا حال هنا بأن دعنا قراتو من بلا بلاد بشر مدفو نقر كفو نقر من ذلك نتك على شو من ذلك نتك على شو يباس أن قراتو يا ما شر يتبت بنتو زعب سلونا نو أهون إيه أهل دين نبيون دين تقاوم إيه داوس شر نوروبة إيه دلب يعني الله تنزل من القسم النسون يا يا باس انتي قال لما تفلقون مثوبة من داو كمن داو بكو بشر من داو مثوبة اي ثوابا وجزاء مصدرا لنيجي سواء ان الله كالله زند وان الله فيك وان الله زند يعني من داو بايدك وكفى يونو انيه انيا ان نقراتهم انا بلا بلاد شو ايه مال مال هو مال لا انا الله رب ان انت ناتشو المسلمين سيمانو داو كده ونبر سو انداي قبلوا النفس ما انا قبلتهم انداي وقصوا نبر ايه نال الله رغبوا ان دي الناس قالاتشو لا يكفى باجيكو كفونيا مال كفو مال الله رب ان انت ناتشو نو الله رغبوا ما ننو اداوتشو وغضب عليه وهو من غضب عليه الله تقول طافر ايوه داوتش ناتشو وجعل منه قرادة وهو من جعل منه من قرادة كان اسمك قال الله زنجيرو يقلبتهم ما يدركبتها كانوا إن أنت إنو والخنازير كركروا وشز وذكر كركروا النس الله يكيره وكانوا إن أنت إنو وأبد الطاغوت وجعل منه من أبد الطاغوت كان اسمك قال طاغوت نجزة يدركة يقول أكا إنان إيه ولا يهودا وشنا إيه أولئك شر مكان منزل أبوتا تدرجات يكفى مالات النفس الناس وأظلوا بطمسا قد جدلنا يسك أمان جزا قدانا وأن سوى يسك كفتا ومن قرسانا يهودا وشونا وقعوا من لعنا ولا ولا هو الأرض عن مزان الرحمة يا الله رحمة الجنبة كم نبارة وبوتا ما بارت أرض لا نبارة غدر تاوكوا يا الله قلت الله يغضب كيف شاء الله يغضب على من شاء من عباده لأن ذي الله يغضب غضبان ولا يزال كذا غضبان كذلك ما في الله يكوتار أولين يكوتار بفلق بذ مركو غضب يليق بالله سبحانه وتعالى وغضب من لأنه وغضب أي وغضب الله عليه ومن وقالوا عليه يعود على من وقالوا وغضب بل يعود على الله غضب الله عليه وجعل اي وجعل الله منهم منهم كان في اكالوا الكره كذا اصحاب الثبتنا كما في ايات من القران ينبلا داوود والخنازير اصحاب المائده ناتشو بايتا غير ما دو ورتو يتفروت ودزا كركرونا الله كربيتو اچوا وين قردا ميبالو ولتون داوود اصحاب الثبتنا تو زنجير غلبطاو سنان مشون نو خنازير ادرغو اواقيون نو وعبد الطاغوت تجزا عبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت ولو تكرتوها ولو نعقل عنه معناه ونبوت عنه أولئك إن الزيانة شاو شرم عبد الطاغوت ما تكرتوها أنا تكرتوها يا بني إسرائيل يا أنت تكرتوها لأنتي ويفا تكرتوها لأنتي إجلنا إيش إلى أن كما لهم آلهة بلو إلا إلي ولا شر مكانا منزل الدرجات كفى مالت النفسنا شو أضلوا عن سواء السبيل من قريه يو يراسا تسون أباطا يراسا تسون إنكر يراسا تسون دكاما قل عم تسو بمسلم وستلة بالجزء بل بني الاتفاتشو نقر زنقراتشو يه باري بمنو بمنو نستولو ونيه مسوصحية في تكبار بنا دلائنو مستوروا من لطفوا بلا بل دفاع عن الدين دفاع عن الشر دفاع عن الرسل دفاع عن المؤمنين لاحظوا مكراكر على الذي يعني مكراكر على دفاع ما أدرك على الذي وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون أولوك أولا قالوا أو قوة مموت أوقاتيوش مكانيوش وإذا جاءكم يهودا منافقون جمسوا كذا قالوا آمنا أمنا بالله وقد دخلوا ودنا دقبوا سيهون بالكفر كفر تقلق لو قبطوا ودنا أو قوكي مستعد كفر أمنكو تقلق لو قبطوا قولوا أن أنتي بسيمتك لا إله إني أفهم من أجل بلال منافق اليهود وهم قد خرجوا به فأن أنتي بسيوتوا يعني أمن كفر إذا ونمي وطوت كيف لا يأمنا بلال بكفر عند الله باولوا بآخروا تزقسي قويان يعلم من مسلم والله أعلم بما كان يكتمون يدبقوا سيهونهم مسكنا سلسو الله سمسترى قال سراتشونم سايمان الداتشو اي قرم نلال مناسبة يهوداوشم نبرو ليلة دمو كبني الخزرج والانصار فتيب بار كبني الخزرج الله والأوس دبرو يهودان نبرو نراتو مشكلنا نتقنو مالو يهودان منافق نبرا سورة الحشر لاي سورة المجادلة لاي أقصد هذا هو سورة ما إذا رجزين بألف ما ينو وترى كثيرا منهم بذوتون ذا الله يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت يعني سما خام يعملون وترى كثيرا منهم أيها الرسول أيهودا بذوانو تشمتا سارعون في الإثم وانجل فتن هيدا وانجل سيزفت من دون يا اسم وشت لما اكشف فاتنا وذا شر الطرف والعدوان بعدوان ما الفرق بين الاسم والعدوان هذا اسم العدوان عدوان ليلا وهي برسب مزلم في اعتداء واكلهم السور حرام وما لك غبون هم لا تلتشف لا بئس ما كانوا يعملون والله من ياو كفى يسروت يهود اسرائيل ميسروت يهود اسرائيل من ياو والله كفى الى الرياو مناسبه من الجلال اجاته من الجلال هداته من الجلال غزاته ايه دم ياوكو امدباو ساوكو قرصو سايون ياوكو ايه سرادو من ياو كفى بغزا اجاته سات مكار من يكفان بذلك لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السوت لرئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون هم دمو ربانيوت بايك لك الواتيون وحلا انداج ربانيوت من العلماء والاحبار فقهاء رباني والقبات والاحبار علماء كالنص يهونوس عن قولهم الاسم رشد كما ناقل هو قولهم الاسم كمالة تأتشو كذبون قول الاسم وقولهم السوطة رشان حرام على الحرام كما بلات ايك لكلو اسم نبرن دي هل ايك لكلو نبرن مالة تونو شرط ايك لكلو نبرن لولا لولا لولا هل ايك لكلو نبرن ايك لكلو نبرن انده الزمال ايالا الذين لبئس ما كانوا يصنعون يسرون دون السرعة من ينهو كفا من دنو سرعة تركوا كانوا يتناهم عن منكر مطلنا البكر بكر أي كلاكل أول ما ذكر النفس بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى عصاه في عمل الذنب فيقول يا أخي إن هذا ذاهب لك ثم يلقاه من الغدي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلا وشريبا وجليسه يعني بان اسم ادم بركست يمطاو مندنو سويو عند ود سيفر عند اغيتو يا هذا وندبي هوي الله سر اينا كايتاينا اي بقى انا اي ود الله ما يطلب ديال يكتار وانجنا والله اسقطا يدوا انت تقول غيرو سي ابك بما دست بذا وانجلا يا يونا كنانتنا ديجو ال تمام برو ارمي جاي وستم نبر مقارا غاتنينا كسوين نبر ابروتي بلا لتا طارق امطا فلما فعل ضرب الله قلوب بعضهم ببعض يتفرسلوا لبرد عما تاتوا كنافوا مالاتوا فاتنباتوا بسبب المعصية إلى ذلك ثانية ولا تقول إنه ولم المنكر أو إيش أدرب أن الله قلوب الزياد ثم يعني أنه كن كما لأنهم من الجهد ثم قال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلول اعوذ بالله مما قال من الارض اليهود وترك النار اتفت يلمدج ملاسنا يلمد لما تسترق التماد وقالت اليهود وتشال يد الله يا الله يجي تفر بتا فادر بخين لما لنا ان قد فات اسرار اني ما رفع اسرو بس ان دكتر من دنو سيتام نو لا تجعل يدك مغلوله الى ان اما تسبي واما مجازو مشهور كما قال ابن تيمية لكن هذا من دي بلو يتأثر اجي لما درجات تستمعي اندي انت مالت اجي لما درجات انت مالت أهون ستتامنا ولا مالتنا أعوذ بالله مما قال ولا تأتيهم يا الناس اللي ستتامتهن عند كفرتهم يا أيهوداون وشر إلا بلا أيهوداون دين من لك إلا بلا ورد بحيطة أشتو إن ببارو بحيطة أشتو قصفة إن بباري يا غنزة بياك بلا بسم بركة إلا شو أي ركوم إلا يا عالم برسة بسبالو يلا بركة أمستان سين دائزو أثر الذل للطيب بعد شوال الله وزوري بتعيد الذلة والمسكن على الله جل وعلا قل لا يجهر كما يسرى ولعنوا بما قال ينبى ماذا تتنصى ترقبوا قال رحمة ببل تراكوا إلى الله وجمع أمريكا ونبر ببل تراكوا وقال يسل يد الله المقبول المقبول إدرار منك كما سرى علينا كان نوضي عن البقتة على الله قال أظهر قلت أيدي أمس إجازة إياد عندما يجدون أن في ذلك حكم السلام دعاهم عليه ولعينوا بما قالوا قالوا تركوا إيه وقف لازم بما قالوا بل يدعوا بل يدعوا ليس مقول القول ولعينوا بما قالوا أي ولعينوا بقوله الذي هو يد الله مقبول له ما لتاع الشور بل يدعوا استئنافه رد إدراب التعلم بل يدعوا لقلوا سرات إجوته قدرتاه لتنه نعمتاه لتنه تدفر الله إجلال الله فليدعوه مباركة في الوصف بالجود لا لشيه بل يدعوه لا أمتر نو وسنن ليدا إفادة الكثرة إذ غاية ما يبذله السخي من ماري أن يلقيا بيديه فأميلان هلت بل يدعوه ما لا تو مباركة في الوصف نو شر يهون سوى بانت جميسة سعارك هم بولد في الجوس لميسة أيه مبالغة قد إيش مين رفسر له يدور إيش إيه يهود كذا الناس كمامة قدرتاو نعمتاو وإجماع السنة بل المسلمون على أن الله يعمل بقدرة واحدة بل قدرتاو مفسودتان بل نعمتاو مفسودتان نعمتاو إذا سيطوة تاو لدي بلدكو بلدكو جوداو إيه بحسكين بل إذا مبسوط فان زرقنا إلا الله يبسوط يده بالليل يسوم سيئنا ويبسوط يده بالنبي يسوم سيئنا ويبسوط يده بالنبي يسوم سيئنا يومسك كيف يشاء عند الشوق وشعر قريا بلا للشطان يمين الله ملعا لا تغيب على فقد صحاء الليل والنهار ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لن يجد ما في يمينه والقسط بيده الأخرى الله سبحانه وتعالى إذن ولزيدن كثيرا منهما أنزل إليك من لدن طغيانا وكفرا ولزيدن النهول الله يتمر الله تعالى كثيرا بزهان وتتمر الله تعالى منهم كنفك أيه داود ما أنزل إليك ودان التوراة يتمر الله تعالى ما فائده لزيدن لميلو فإلو مزاري أم يعني مبنيون على فتسة من توكيدين لكن كثيرا مفقول به ما أنزل إليك في فائل من طغيانا مفقول ثاني ولزيدن كثيرا منه كاهودا وبذعانه تمر الله تعالى ما عنده ودان تورده نقر قرآن وحيو بركيتا زمطاو نقر تمر الله تعالى طغيانا تمي جبل وكفرا كيدا بدل ما يزيد ايمانا ويقينا وثباتا وامتثالا يزيدهم طغيانا وكفرا حسدنا ما القوت من الناس مثل ان نتعلم انديت القوت ان يطرق السماء دموا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فما كأكلت شوط على سنة الناس إلى الشام لك أنا على الله لك أنا باتشوا إيش كما جمع يواد أرسل برساتشوا كل من بس إني قز إني قطع الطرام إني إمران له يبلا إني نين عشان ما فيني نين لن يتنظمون كان إني أبوك لازين أقل من بس يلم بلو يلالو ايه عقوبته ذنبهم ومعصيته وكفرهم ينجلات كفراته ومعصياته عقوبانه اداوة ميقفل مصابق على السوء ثلاثة الناس نعمة قالوا وستت الى الشان يباسس لهم اداوة اسقد الموسى من تقديم الغاية على البداية او من تقديم المصابق على السوء او من تقديم الاهم فالاهم العداوة والبغضاء كنت ما تلات النسنة معاداتنا تباغض تباغض يا قلبنا عداوة يقولون أسرقين يا قلب تلاتشا كليلا هي أي مدى ولدو وما يهزن لفرحيك ويفرح لذلك أدو ما لد لا دستا متكز لتكاز من الدستامات بأكس السليل والسليل وما يهزن لذلك ويفرح لفرحيك بل من يدر نفسه لينفعك ألا إن فديك الهدك من يدر نفسه لينفعك ومن إذا قيل الزمان صدأه شتت شمله صدأك شتت شمله شتت جمعه ليشمل كائنه إلى يوم القيامة لبقى بس وألقينا من عدو البغضاء إلى يوم القيامة أي كرم على زمان يراتشون هرسل الفضل بمهار كراسة كرسل الفضل سياركاتشون عدو كانت سنصوك فتا فتا لا توصلنا إلى ليلة أتار قابطة كنجان وهكذا عندي هرسل الفضل عندي بدر عندي بدر عندي بلا يسوب يتخجب آيات النياسي إبليس السيمتا كم ونشكام هذه الرسل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله لا تور الناس إساد باك أدتنوا النابة أهل قطر الله يتفقد شوال لكن هذا يعودوا أو سنة خزر جنس أفتات لسيونا متوعى زمانات قويتوات أهلهم دموا يا أبو نبي بجرس أهل سنة مصبوا بعد لبات أو سنة خزر جنس ليأتالوا عند انتنا شاسني بار عند شاس المقايس من بار عند يهودي عند وطاة لاكو النبي عليه الصلاة مدينة هيدو أنت لو سمعت أو سنخذن أواه دو أبرو دعوة يدرق الله تسواس وبال لبات إيه يهودة بقشتن أسر الوطار النفس عن دينات كذا عند شاس المقايس من بار عند يهودي دروب أو سنخذ رج طور النات كذي يبا بارو تنبرو لمفكر قال ذرات انجيب مدبو إن سير أدست لهون أهم سيفة جو مزدو يعني أهم تنفس يعني أدبار بلبار أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم من دار أماركم يا عالم طور ميا قداتلون ما نزيو ذانات جو بعالم لا يدرقوا يا طور في سفتس يا تفتفا أولو يلم إلا واليهود فيها يدل بس نقر إجي من واده تغذو العالم ثقافيا وسياسيا وماديا بجنزة بفلسطين بتمر عالما هزام ثالث يهودا ايو عالم عارف يهودا يسكالج مانا عن نقدر هون ما قصدي كم هذا هز ايو نشاركو بقول لي ما قال له دور عنو قاب في هذا ركو عنو طور في هذا ركو عنو مجمرا لا شر لا فتنة كان لك عشوا توشنا عشوا كلما أوقفنا بهم جنة قد يساكل الله شو أطفال نبيون مارنا لمواقات نبيون لماكات لما ملس خالوا بتقوام حقرات نماس لك بس بقطر الله يساكل إساتون يطورون إسات الله يا كسموات كلما أوقفنا بهم أي لهذا النبي أطفال الله أي كلما أرادوا ردوا ويسألون في الأرض فسادا بمدر قصة أكسي والسيون وقصة قصة يسألون في الأرض فسادا أي شيء فساد مفسدين والله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاتبهم بالأول واحد يودات رقبات تلاثون يعني وددون كتالي لا من أي ودن بها الله يحب ويعبه الله يودان وددات ما أبا مالت يا صفة بشريانة تذب لي ما يلا نسأل ابن أو مخلوق صفتنا وتشبيه ابن أدربي أو لا الله يحب ويعبه ثم قال سبحانه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات ولأدخلنا جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل ولو أن أهل الكتاب إنه مصحف سبالت بيتوش آمنوا أمنوا واتقوا شك بالتنكف አምነው በአላህ በረሱ በመላእክት ማመን በሚገባ ነገር ሁሉ አምነው መጠንቀቅ አለባቸው ከሽርክ ጀምሮ ነብዩን ከመቃረን ጀምሮ የሳቸውን ሸሪዓ ከመቃወም ቀጥሎ መተው ያለበት ነገር ሁሉ ቢጠነቀቁና ቢተው ለከፈርና عن سيئاتهم وسيئات ወንጀሎቻቸውን እንፈርድላቸው ነበር ولا ادخلناهم جنات النعيم يتقى عينت يتمول عباد يتعطوا صبار ونشوا عن جنات بعد كبانا اتشو نبهر الى الله سبحانه ناقا جنا الله سبحانه على امنهم اشتنا قاقوهم بلوهم تفروا بلوهم انجل تفروا يمن جنات مقبات بدنيا الولا عينت تفرعنا قبات شو بغزاي جاء اتشو نبهر قلت يسألوا بدنيا باقين عن بلاء المطابق وصرروا صفاتنا ونا ايه ترقيم نو ايه بيادر بنورو ايه نبهر አመኑ በአላህ በረሱል ለዚህ መጣፍ ዲያም ማመን ባለባቸው ዲያም መጠንቀቅ ያለባቸው ሽርክና ወንጀል ነብዩን መቃረን የሉላ ቢታው ኖሮ ወንጀላቸው ከዛ ቀደም ሲፈሩት ነገር ሁሉ ወላክፈን ለጀነተን ነዲም ባስገባናቸው ነበር ነገር ግን ለማ ሰበቀተ ለይም ሸቃዋ لم يحتج لهذا لحكمتين يعلمها الله ولو انهم هم امنوا على الكتاب بيان اقفوا ولا قاموا التوراه توراتين يغغاتوا بيقاقوا التوراه يعني مثلا بيقولوا التوراه سمعني اقاموا اي اقاموا العمل دي بيسربت يا التوراه بنبي ايمانو كدرساتوا بات النيل جنس يقمطوا نيتار ولي انجيل نصاراوت بانجيل بونجي سمعوا مسارات يسوني غير يقاقوا تجمعوا ما انزل اليه ወለነስ ወተወረደው በቁርአን ለቅዱስ በቁርአን በፍርቃን ያምኑ ከጌታቸው ዘንድ ለአካሉ ወበሉ ነበር ምን ፈውቅን ከኢላኢላቸው ከዘናውን አዘንቦን ማይርድ ከነቱላ ይፍረፈረፍላቸው ነበር ወንታጃጀሊም ከግራቸው ምስር ቡቃያ መሬት ስለላይ ማዕድኑ ኤነርጂ ወቅቱ አኒ አዝሪቱ ኢርሻው ኢስራኤል ስከንት ፍራፍሬው ይበላው ይጠጣው يا هول لله الله جل وعلا ايجا وتاجاك يا من خدوه يجب كان نفس مكاكل وسنوچ مكاكلنيا بدي لا يذوال ليسر يا عبد الله السلام نو غادنيوچو مارن ناكر كين كثيرو منهم ايهودا قال الكتاب زهانوچو ساء ما عمل ساء الذي عمل ይሰራ ነበር ስራ ማንኛው ቀፋ ሽልክ ቆሻሻ ነብይ ማስተዋል ነብይ ለመግደል መመከት ማን ማስተዋል በአኺር ዓለማምን ይሄ ነው ሲራጨው ተልካሽ የተበላሽ ገደለ ገባ ገደል ማስገባ ዱሃኖቹ ወናይላ ሰማካ ጀለ ያ አይዩ الرسول بلغ ما انزل اليك من رب ولم تفعل فما بلغ الرساله والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين አንተ አላህ መላእክተኛ እኔ መላእክተኛ ሆይ አይወርስ አይወርስ ያ ሙሐመድ አላህ ወዛ ደሪን አላ ከራማቲ ሙሐመዲን አላ ረቢ ሱብሃና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ያ አደም ያ ኑ ያው ያ ሰያ ያ ኢብራሂም ያ ኢስሐቅ ያ አዩብ ዩሱፍ ዘከሪያ ያህያ ኢሳ ሙሳ ያህያ ዩሱፍ ዘከሪያ ወላ ተስማቸው ጸራያ አዩብ حرسوا يا ايها النبي بالشباب على النبي ذكرتاه يا محمد على راسه هذا الدليل على فضل وكرامه الرسول على ربي عند ربي انت يا كبر ملائكتنيا هوي بلغ اجر السماء انزل اليك ود انت توردون وحي القران تكون انت جاء اتكمر اتسدد اتدبق اتتراكم عندما تعالى اجر تاخر البيان عن وقت الحاجه لا يجوزنا ከጌታ ዘንድ ተመጣልን ነገር አድርስ ያው የረሱል ወዲፋ ይሄ ወይ ለም ተፈለ ወይ ለም تبلغ ما انزلك من ربك يقرأ قصده بياتي تفعل على له ወይ ለም تبلغ اذا وزال النبر قالات ወይ ለም تفعل باترك على فما بلغت رسالتك ملكتون التواطاهم معناتنا علاچ اذا النبي رسالات كله نزل سؤال مثلا نقل بلغت وعديته ولا شرطه فما بلغت رسالته ملكتنا لا درسكم والله يعصمك من الناس ليلا مستقام تفرانا قليلا كذبوا الشرطون قول الله يطبقها كان لا درك اللي هاد ما أنهم بانت لا يتقاد يسنى الزرب بهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين كهادي يوم سووشنا الله ودك أنه وانقد أن ملكتا تشوم النار ودى أفراثوس قزي يموت قديا بنبي تاسبوا باتشوال كلهم كشفا مدينة إيه قزي كما في السيدين عائشة الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليالي مقدمه المدينة مدينة قبو قزي توسنا لتو سعيتين يؤدروا طلاط قزي مدينة ما الله كمكة ميالوس يتدبكوا إذا لأن قواتا يجلال سبب مياز توكل أيضا درجان أيك النسم بلوم يسالهوش عارفوش سرانه النام نزبيوك مكام توتقو ولا غالو سوسوس نان قبس يسبقوا بطهيل أخذوا الأسباب كذا ليت رجلا صالحا يحرسني أي وين يقولوا وانا بقاطع له زبنية ماذا نتبقى نسو باقا يوين بلغاله فإذا نحن سمعنا صوت سلاحين يا برات أجوان سليمة قال ويا برات سيك أجع سيك أرج إذ سمان فإذا سألوا سألوا قاس الزوري الكرشين لما تنجيت لأهرس رسول الله يا الله ملك ثانيا لتبقى ما تشعر له بلغاله خلاص تجوستو تبقى أجعب بوهالا وغسنا درسا اتشاسي تردو كذي اخراج رأسه من الخيمة وقال ايها الناس تفرقوا عني فإن الله قد عصمني يا بجمع رأسي بقى في الله اجي اللبة مني قال لبة جد واسك انا فرق اونج الرأس ما نمازل لذي لو قطعه استاذ ومكاس كلبة ماذا بكان ايه لنبة انا بكتر فايد توقلات والله ملونه ولكن يجب ان يكون هناك إنكم مطلعون على أجوبة لديد ونسان يزا وده بارك أي بار أبا بسك لأنه بلا إذا لقد سيحصيه قلت قلت قلت قلت النزلي استاذ مثل تقبله وقواليه فرشان دوما لك سبب ما يعزم لا ننافيه التوكل نور بل هو من التوكل تجمع بين السبب والتوكل عند سويو مطانا يزند جمالون إيزو إذي أشرات توقل لعدل بويس لكيكا توقل إيك إلها ثم توقل كل كفات الدعوات أسرهات بأ الله لا يتوقل عدل أعلو سيلا على الله وصلاة نبي عليه الصلاة والسلام عند أعلو سيلا يجب أن يكون لفتنا ودرس الباتشوال مكة لا كان يتقم عدل زدين هيلام ما أريد أن يتقم عدل أشمون عندما يباسا كونا دموه يبريد أجل مكلا لمكلا كان السنعون مصر عدو اي درجة شميكا نسنا قرأينا الله قرآن هم ذكروا لن يستوم الكامة المسلم دوننا باتايو على التوحيد على الدعوة على السنة ونصو طلاة وزابتا لمؤمنون ومسلمون خطافي اوتساون على السنة طلاةو وليسين يتباسا سابينكم وعلم أحباشو شهرات سلفية يالو وطاست يهودا وطاست نصارى وطاست تيرو كل هذا الله قال منهم توقع وذي بقى سبب ما يشاء يطبق هذا على الشرع عندي بقى كوذي يطبقون الله ملوى مصدق على ذلك ما جمع ربي تبقى هذا سبب نبرا بلوالو خلاص كالزوال اسكريمو ثم انم ما يطبقى ثم نبرا إن الله لا يدري القوم الكافرين الله كافر وشك أنه من قد يمرات شومنا كافر يسين ما تتكف الناس نيبا لأجل من الناس يا نبي لما تقاتل ياسبوا الناس كوش ما سبوا نبروكو ما رزم تموكرا سير تموكرا بسيف لما تقل تموكرا بسعدي لما وقع تموكرا دين دائما تقل تولاي سيلو لما تفلق تموكرا سيف المزول يرضى شواس السابع مكالا إزا فارنا ما نفس تموكي السامين حاسبوا نبر ሁሉ የኡሁድ ተለበገረት ሲቦን አባር አተጣጣ ኡሁድ ማናገፋቸው ነብዩና አንጋ ለበጋንዛን በድንበር ያላህ አንቆም ሞታ ነብዩ ትንሽ ቁጡ ያ ትንሽ ቁጡ ጥባጣም ይነሳ ለሚለው ይነሳ አንደኛ ይሄ ሳይመጣ በፊት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሙሉ መጠበቅ እቺ ትንሽ መነሳቱ ህክማ አንደኛ ደረጃው ከፍ ይላል ይሄ የተነካው ነብይ ማለት ረፍኔ ለኡመት ትምህርት ነው ሶስተኛ ሁሉ ያሸንፈብን ሳይና ካተፈያዛት ማተም ይመለሱ ሰው ለአመልካቸ ይችል ነበር ይላል በሸር ለመሆናቸው መልከት ወጥሚሱ ما أصابهم ما يصيب البشرة من النكبات والجراحات فما قال يا أهل الكتاب لبلدنا أنت مسافة يهودان نصارى لست ولا شيء قدينوا بمنهم قمة الله بعد الرجوع بسطنا قال عيد الله كمنهم نتقوا الترون كمنهم حتى تقيم التوراة تورات حق كلاك أقع ما تشدرس والانجيل يونجيل انام وما عنده بدنا دور يا صاروا مالنا يزين اجتزاز نجاسا شرائع الكبار ناتشو ينزين اجتزاز كالا قواماتشو كلمة قطر كان تورينا يا اللاتشو ولذيذن كثيرا منهم كنسو بزعان وشي تمر الله تشوال ما انزل اليك ودرجة تورد من رسالة زند طغيانا وكفرا سمرا دقب هذا هنا سميتنا زيادة على الكفر يتجاوزا في الحد كفرا مكفر عند تمر بدل ما يزيدهم طاعة وإيمانا بعدهم طغيانا وكفرا تمر الله تشوال حسدنا ይሁሉ ቆሃታ ንቀኝነት እንዴት ሲል ዴልስን እንበረከካለን ዴልስን እንከተላለን ቀድመን ተገንተን ዲናችን ከሱዲን ቀድመን ዲያችን ከሱዲን ማለት ነብይ ከሱዲን ከተጥሞ ኡመቶች ከሱመቶች ከተጥሞው ለዛን የሚያድን ተጥዋት የነብይ ትውልዶች ሆነን አዲስ መጥቶ ሱፍን አፈል يسد باب الخير فلا تأتى على القول الكافر كافر بعون سووج لا تتكز تأسى تهزان كلا منو ما تجرنا أجرسا يقرر في النظر يلب يتنقى الجو راس الجو يلا ثم قال جل إن الذين آمنوا يأمنوا والذين هادوا يولون وبإيمان قبوا والسابقون سابقوش تزنبا بالكبات إلى المولى ويوم والسابقون يعقوكم بكذب إبراهيم جنبا وقيل ملائكة بكذبهم بجنبا يأمنهم كيولى وكسالوش والنصارى فنصارى من آمن بالله ويوم الآخر بالله أنا بيومنا كده آمنوا وعمل سأسر ونفرقوا وقولوا من بدلنا مما قبل إن الذين آمنوا يا أمن والذين هادوا ماتوا وهم والذين هادوا مثل ما درجوا عليك والذين هادوا الصادقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر يا أمن هم مثل نزل مكات كلمة يا أمنوا في له والذين هادوا النصارى من آمن بالله واليوم الآخر እንጂ ባይሁዳን ንፈጣይ ማኑታቸው ሳድሮስ ወንደባይ ማኑታቸው ከሆኑ ምንም ነገር መላላቸው ነገር የለም ነገር ግን ይሁዳና ነሳድዮስ ነሳራውስ ነበር ነገር ግን ያማ አ ማናውሪ ለላፊ ወአኒ ለሳሪ አምኑ መልካም ተሰራ ፈላ ኸውፉ عليهم ስጋት النرሱ ላይ ለም ولا هم يحزنون اي تركزون في كاذب من السقا يا لا هيا هيا تعالى عندك انت وكيل الصادق فرقته من اليهود سامرا فرقته من الناس وكيل سامرا فرقته من اليهود صادق فرقته منا نصارى فدي قال ايش وكيل خبر من مثال من آمن بالله آمن هونه فلا خوف إن فلا خوف نميله جوابنا خبر يومني كرمك لا كان نزي مكاكر يامن هونه ما لبقنا نحن نزي سالكنا يقول انتارا ونبضعي نسال شمال يجب أن نرمى رجل شمال بل كان نفسه يامن بالله بدل بعضي من كل ذي ولعل الناس في البيت من استطاع إيه كبير فلا خوف يامن عند الجملة أنت رأيت كذي لا ما هذا شرط يا جنة غير أن فلا خوف الكبر يوم متى لمن ذيبان لمن ذيبان الفرد لما رد خبري للمبتدا لما في المبتدا بمعنى العموم عموم النفس لا وين ذا من آمن بلا وبلاك وأمن سيهونه فلا خوف عليهم بلو من الشرطية من جملة من في شرطها وجوابها فيما للرفع خبر المبتدا للترد آمن بالله إذا فار رابطة لمن الشرطية خبر هنا لا تجدش آمن بالله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي تقوم أي تكذوم من الله سبحانه وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا برقيت والله إذن ميثاق بني إسرائيل يا بني إسرائيل قال كدان بمحل لا تتعنى كريون وأرسلنا يا رسول ليلان ذا ملاك تنجوتشم ودن رسول لكنا هذا لزهو سيابك آمنون كلما جاء رسول ملاك تنجاك لكنا تشو عندو ومستاشو قدر بما لتاو نستاشو ما تصدقونا ما توتو النظر إذو كالنذيك لكنا تشو ملاك تنجاك لكنا عندو بمت الله تشو قطر فريقا خذبوا وفريقا كثيرون استوابروا كثيرون قدروا فريقا خذبوا فريقا قتلوا ألا يقتل من للفواصل دمو هي جدية يزي مردو وفي أمر ذلك وبيت ذي دار من نجم إن هذا الرجل وانجزنا ما جازف في با ما جازف ما كاب يقتل تبار رئاسة الفواصل إذا دمو يعني مردون والليل لما رجع جم في بار فريقا كذبوا أرسل محمد ليس ما مر وفريقا كان بياتوش يقتلوا كزكريا ويحيى والتأدير بدون قتلوا حكاية للهاية الماضية للفاصلة لا آية في بار زكريا قدروا عنه رجاجهم قدروا عنه زكريان سادون تنسيب لونك ضعف الرسول تلك ضعفنا كيف في الطالب شلاج زلت اللي قفيله بفن على إبليس قوتي تو قميسة تو تعرف إيه زي زي قبل إيه تعرف تعرف نفس ده كا إن شاء الله بعدنا وما كان زكريا عليه الصلاة والسلام رجاج شو بوقتنا نبر عند دانيا نبرة يا دانيا እንግዲያው አንዲት ሴት እስከነ ሂዷ ጀምር ማግባት ይቻላል ብሎ ይልና ዘፈርያ ነብይ ናቸው ይሄ ነው ከላ ይፈቀድልና አይቻልም ብሎ ሲሉ ግዜ ያንተ ሃይማኖት ያፈሰደ ያበላሽብህ ነው ሰው እንዳይታዘዝ ያደረገ ነው ያህያ ብሎ አሉ ከዛ ወዲህ ተሳርፎን አረዷቸው ደማቸው እስከ 70 ሺህ ነብይ ከነሱ እስኪገደል ድረስ ደማቸው እንተከተክ ነበር ይላል ነብዩላህ ዘካርያ ደም ፈስ ነበር ይላል በፊና ፊቃ ሲሆን ሲ ሶሪያ ሲ አሲማቲ ሶሪያ ዲማሽቅ ነ ዘካርያና ያያን ገድለዋሉ የነሱን ደም ግን አላህ ሰንት ሺ የመን እስራኤል ረግፈዋል አንዴ በጣዑን አንዴ በኢርድ አንዴ በበሽታ አንዴ በሆነ ነገር ይሄ በዱንያ የከፈለው ለመል ቂያማ فإذا جاء وعد أولاهما وهو قتل زكريا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأسه شديد فجاتوا خلاب أقصنا السر لبركة إراك عوضت آبان إسرائيل من در أكباب الدون كسر كل القوت قفتوا لم لم لم لم لم لم آهنم يا ينزدك واندزيهم آيوان إسرائيل